لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الموحدون أإله مع الله لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسول هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد أيها الموحدون عباد الله ونحن في هذه الساعة المباركة وفي بيت الملك العظيم الكريم الذي يكرم أضيافه في أي مكان فلا بد لنا أن نستحضر القلب بنية صادقة أن يكرمنا الذي لا يغفل ولا ينام اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اشرح صدورنا وطمئن قلوبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا واقبل أعذارنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدي شتات أفكارنا واجعلنا على درب الحبيب محمد نبينا أما بعد إخوتي عباد الله رأيت والله حين سمعت وقرأت بعض الأشياء التي تحدث في مصر وفي العالم الإسلامي فقلت في نفسي لماذا لا أحذر وأحذر الأحبة الكرام من حرب قد تعلم من الذي لا يغفل ولا ينام فالحرب من الله سبحانه وتعالى قد تعلن على الذين يعصونه والذين يفسقون في الأرض ويعاندونه ويردون أمره وشرعه فتعالوا بنا أيها الأحباب في هذه الدقائق المعدودات نتكلم تحت عنوان احذروا جند الله احذروا جند الله أخي الحبيب وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو أهل اللغة وأهل العلم عرفوا كلمة الجند في كثير من المواضع وبألفاظ مختلفة متنوعة لكنني أقول نأخذ دائما التعريف اليسير قال بعضهم أن جند الله المقصود بهم في آية قالها الله وما يعلم جنود ربك إلا هو أي ما يعلم عدد ملائكة الله الذين هم من زبانية العذاب في نار جهنم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين قال عنهم الله عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبعضهم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو بمطلق الجنود، وكل مجموعة تسمى جند، فقد يكون هؤلاء الجند من البشر أو من الملائكة أو من خلق خلقه الله وجنده ليظهر بين خلقه قوته، والله لا يحتاج لأحد من جنده، ولكن الجنود تطمئن المؤمن وتحذر الكافر وتخوفه وترهبه، والله ليس بحاجة لهؤلاء ولا لهؤلاء، لأن الله جل وعلا قادر أن يقول للشيء كن فيكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو. احذروا جند الله. أول نوع من أنواع الجند ملائكة الرحمن. ملائكة الرحمن صنف من أجناد الله وجنده. ملائكة الرحمن الله جل وعلا يرسلهم لعباده الصالحين لينصرهم ويبشرهم. ويخسأ بهؤلاء الجنود من ملائكة الرحمن أعداءه، وعندنا أمثلة كثيرة في كتابه الكريم سبحانه وتعالى أعطانا إشارات أن جنوده يتدخلون بأمره ليطمئن العباد الصالحون لنصر الله. في غزوة بدر لما وقف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المشركين بالألف، أكثر من ألف، وعدد المسلمين لا يزيد عن 319، النبي محمد خشي على الفئة الموحدة وخاف على الإسلام وحمل هم التوحيد، فرفع النبي يده، اللهم صل على النبي، رفع النبي يده في المعركة. ومن هو رسول الله؟ رسول الله محمد أقوى الناس وأفضل الناس وأجمل الناس وألين الناس، وماذا أقول عنه؟ لا أستطيع وصفا للحبيب النبي محمد، بإذنه تعالى كما وعدت إن شاء الله سنصف الرسول صلى الله عليه وسلم لنتحدث عن وصفه الجميل الجليل لترى الجلال والجمال. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للكبير المتعال كما أخبرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده لما رأى عدد المشركين يفوق عدد الموحدين، فرفع النبي يده إلى الله وقال يا رب اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت. وبدأ النبي يدعو حتى سقط رداءه عن منكبيه، حتى سقط رداءه عن منكبيه، النبي يرفع يديه هكذا يا رب وعدك يا رب وعدك يا رب وعدك، فسقط الرداء عن منكبي رسول الله. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللهم ارض عنا وعنهم يا رب العالمين، وحمل الرداء وألقاه على منكبي الرسول، ثم قال للنبي محمد وقد أتى من خلفه يا رسول الله يا رسول الله كفى كفى ما دعوت به الله فإن الله سيعطيك ما وعد. فنزل قول الله جل وعلا في كتابه الكريم استستغيثون ربكم. الله جل وعلا استغاثه المؤمنون وعلى رأسهم سيدنا النبي، فاستجاب الله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، متتابعين. والله جل وعلا لم يرسل الألف مجرد عدد، وما جعله الله إلا بشرى، لأن ملك واحد يستطيع أن يحمل أهل الأرض جميعا. فلماذا العدد؟ العدد الآية التي تليها توضح، لأن بعض الناس من أصحاب الإرجاف يدخلون بطعن في المسألة، لماذا ألف مقابل ألف؟ يكفي ملك واحد كما تقولون أن الملائكة الجناح يسد المشرق والمغرب. المسألة هنا كما قلنا لا حاجة لله أصلا في الجنود، ولكن نحن الذين في حاجة للعدد. العدد يطمئن. ربنا يقول لنا أو للمؤمنين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. من الذي ينصر؟ ليس الملائكة، ولكن أهل الإيمان دائما يحبون شيئا من الله ببشريات. وما جعله الله العدد إلا بشرى، لا تخافوا ولا تحزنوا، وما جعله الله إلا بشرى. وسبب آخر، ولتطمئن به قلوبكم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن المسألة ليست موقوفة على أيام رسول الله، من ضمن ما جاء في التفاسير، ولتطمئن به قلوبكم فإن استغثتم الله الله يستجيب لكم ويرسل الألف من الملائكة. وكم رأينا وسمعنا في حرب أكتوبر وغيرها من كان مخلصا لله صائما يقول لنا والله كنا نرى العجب العجاب. ولم لا؟ ولم لا وقد جاء الخبر في الكتاب، والخبر أصلا أيضا جاءنا من خلال حكمة النبي محمد حبيب العزيز الوهاب. سيدنا النبي محمد يا أحباب رسول الله في غزوة أحد لما تكالب عليه المشركون وفر من حوله الموحدون إلا من رحم ربي، الحبيب النبي محمد كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ماذا قال؟ قال لقد رأيت رجلين عليهما ثياب بيضاء. الكلام ده في البخاري، الكلام ده في البخاري. سعد بن أبي وقاص يقول في غزوة أحد، اللهم صل على النبي محمد، في غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وسلم تكالب عليه المشركون بعد أن نقض الرماة أمر رسول الله وخالفوه، وحدث ما حدث بعد أن كان المسلمون في نصر بسبب مخالفة أمر النبي أصبحوا في هزيمة، لكن الله لا يترك نبيه أبدا. جاءت المعركة والسهام والسيوف موجهة للحبيب النبي. نعم رسول الله قوي بما أعطاه الله من قوة، وكما جمعنا من خلال معاني الأحاديث أن الرسول أقوى من 4000 رجل، لكن لا يمكن لأحد ولو كان رسول الله أن يستغني عن الله. الله جل وعلا يرسل له رجلين كما رآهما سعد بن أبي وقاص. قال رأيت رجلين عليهما ثياب بيضاء يقاتلان مع النبي كأشد القتال، كأشد القتال. قال ما رأيتهم قبل ولم أرهم بعد، فأخبر أنهما جبريل وميكائيل يدافعون عن الرسول محمد. يا أحباب النبي ورب الكعبة، وأنا على منبر رسول الله جاءتني رسالة من مجاهدين في العراق أيام كانوا يحاربون أهل السنة، قال والله يا شيخ، والله كنا نرى في بيوتنا أمثال الخيل البيضاء وفرسان يرتدون ثياب بيضاء، ونرى الجند الأمريكي تقطع رقبته من غير أن ندري، والله وأنا على منبر النبي. أخو المجاهد لقيني في الحرم فقال رأينا العجب العجاب، قال ولكن لم تبدو هذه إلا عند من كانوا يلتزمون بسنن النبي بأصله وبحقه، فالآيات لا تبدو إلا لأهل الإيمان وإن كانوا نضرة. نحن فعلا في عصر الغربة. إياك يا أخي الكريم أن تظن أن الله جل وعلا بعيد عنك، التمس طريق النبي، سر على طريقه ودربه، سيرسل الله لك جنودا وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة جند من جند الله، جند من جند الله. ولم يكن الأمر مع رسول الله فقط، إن واحد من أصحاب النبي محمد تبع مشرك من المشركين وأراد قتله، قال ولما أراد قتله سمع صوتا كأنه بيد فارس يضرب به، وهو يسمع صوت يقول أقدم حيدو، وفي هذا النداء وهذا الصوت قال رأيت المشرك قبل أن أصل إليه في غزوة بدر، رأيت المشرك قبل أن أصل إليه قد شج رأسه، قد شج رأسه، وقد رأيت فيه عذابا في وجهه. من الذي يحارب؟ ملائكة الرحمن بأمر الله. الله جل وعلا يقول وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا صنف من أصناف جنود الله فاحذروهم يا عباد الله. أما الصنف الثاني فهم جند الله من البشر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حبيبنا النبي محمد أخبرنا أنه سيصير الأمر إلى أن ينقسم الناس إلى جنود في معنى كلام، جند في الشام وجند في اليمن وجند في العراق. فقال واحد من أصحاب النبي يا رسول الله خر لي، يعني خر لي أروح فين؟ قال له عليك بجند الشام، عليك بجند الشام أو أرض الشام، فإنها خير أرض ومن فيها خير أناس، في معنى كلام الحبيب النبي. قال فإن لم يكن فعليكم باليمن، عليكم باليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس سينقسمون إلى هذا الأمر، أما جند الله سينصرهم الله كما جاء في كتابه الكريم. الصنف الثالث من جنود الله الذين يجب أن نحذرهم فعلا وحقا الريح. وأنا قادم رأيت الريح. كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرياح أو الريح تأتي يدخل إلى بيته ويخرج، يدخل ويخرج، يدخل ويخرج. فتقول له عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله لماذا تفعل هذا؟ والرسول يدعو اللهم اجعلها رياح خير ولا تجعلها ريح عذاب. فيقول يا عائشة، يا عائشة ألا تعلمين أن الله أهلك قوما بالريح؟ ألا تعلمين أن الله أهلك قوما بالريح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه انتصر بريح الصبا. ريح الصبا إذا كنت مستقبل القبلة تأتي من الخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد نصرني الله بريح الصبا وأهلك عاد بريح الدبور. إذا كنت مستقبل القبلة تأتي في المواجهة. إذن الريح يجب أن ندعو الله جل وعلا ساعة أن نراها نقول اللهم اجعلها رياح رحمة ولا تجعلها ريح عذاب. قوم عاد لما وجدوا الريح قد أتت والسحابة السوداء قد أتت فانشقت منها ريح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جاءهم الرد القاسي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اللهم اجعلها رياح رحمة, اللهم اجعلها رياح رحمة على مصر يا رب العالمين وعلى الأمة الإسلامية يا أرحم الراحمين. أحباب رسول الله محمد, نحتاج فعلا إلى هذه السنن وإلى هذه الوقفات للتدبر. جنود الله من الملائكة, جنود الله من عباد الله الموحدين, اللهم اجعلني والسامعين منهم يا رب العالمين. وجنود الله صنف آخر, الريح. الريح الحاقة, ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة, كذب الثمود وعاد بالقارعة, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما, فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ريح الجميع لم يكن له رأس, قصفت رؤوسهم جميع. من القادر؟ الجميع قصفت رؤوسهم. فترى القوم فيها صرعا كأعجاز نخل خاوية, انتهوا, كأن النخل قد قطب رأسها, كل نخلة وقفة في الجذع فقط. قضى الله عليهم بالريح المرسلة, قادر سبحانه. وأهلك الله وهزم المسلمون الكافرين بريح في غزوة الأحزاب, سخرها الله على المشركين بعد أن بلغت القلوب الحناجر, فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وفر الباقي في رعب وخزي وعار بقدرة الملك. نعم, لا بد لنا أن ندعوه أن يجعل جنوده معنا وليست علينا. الريح يا عباد الله, ومن ضمن جنود الله ما أرسل الله جل وعلا على بني إسرائيل, على آل فرعون, على قوم فرعون, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد جند من جند الله, الجراد جند من جند الله. اتق الله يا حاكم واتق الله يا محكوم. الجراد جند من جند الله, لما يخرج علينا راقصة أو ممثلة تحصل على حكم براءة, حكم اتهام لشيء ولها الحق قانونا, لابد أن يطبق الحكم ولا نغضب لذلك, لأنه لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه وإن كان راقص أو مغني. فلماذا لا يخرج علينا سيادة الرئيس الذي هو على رأس المؤسسة التنفيذية ويقول ثمن أحكام قضائية للإخوة الملتحين في الشرطة أو الجيش, يحاربون هؤلاء لاستنانهم بسنة الرسول؟ ثم إذا قلدنا فلان وعلان من الممثلين تفتح لنا الأبواب؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد, والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نتشدق بأننا سنطبق شيئا من الدين؟ لا نقول هذا, نريد أن نحترم فقط القانون. احترم القانون حتى أشعر بالأمان أنا وأولادي حين أخذ حكما قضائيا ينفذ. في بلد تشدق الجميع بأننا سنطبق كلمة التوحيد, نريد حربا لله؟ والله لسنا على قدرة في محاربة الله جل وعلا. انظروا إلى هؤلاء الذين حاربوا الله سبحانه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد أكل الذروع، جعل الأخضر يابسا لم يترك لهم طعاما، لا يجد أرزا ولا يجد قوتا لسياراتهم، ولن يجدوا إلا إذا احترمنا سنة النبي محمد. هذا كلام يا أخواننا لابد أن احنا نقف عنده. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، الكلام ده في القرآن العظيم والسنن، في البخاري، يعني الكلام ليس من عندي، أن الجراد جند من جنود الله، وقال النبي لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله. هؤلاء القوم لما أرسل عليهم الجند، جراد ملأ البلاد، ثم بعد ذلك أرسل عليهم القمل. تعرفون إذا دخلوا البيوت وجدوا فرشهم ملأ ملأ القمل، هذا كان يدخل بين الثياب والجلد فيقطع في الأجساد. وجدوا أن البيوت امتلأت، ووجدوا أن الأرض امتلأت. أعرف أخ لي صديق قال يا شيخ عندي فيلا ولا أريد أن أحدد مكانها. هذا الأخ قال يا شيخ بسبب هذا النمل، نمل جعلني أبيع الفيلا التي تساوي أكثر من 7 مليون، قال لي بعتها بمليون ونص. ريحت دماغ، هي كانت في الدور الأرضي في مكان معين ولا أريد أن أحدد مكانها. الله جل وعلا إذا أراد لا راد لحكمه ولا لقضائه، ولن يعز الله أحدا إلا باحترامه وتوقيره لسنة النبي. إن ظننا عكس ذلك فنحن لا نفهم كتابا ولا سنة، والله نحن لا نفهم كتابا ولا سنة. إن ظننا أن الله سيعز واحدا ويحفظه ويفتح له قلوب العباد وهو لا يوقر سنة النبي مع قدرته على فعل ذلك، فقد خسرنا، فهمنا خطأ. انظروا إلى هؤلاء ولك أن تتصور حالهم. يا رب ارفع البلاء عن أهل مصر وعن بلاد الأمة الإسلامية. تخيل إن الجراد ملأ الدنيا والقمل بدأ يدخل في الثياب والفرش لا يستطيعون نوما، ثم وجدوا أن الضفادع خرجت عليهم من البحار ومن الأنهار ومن الينابيع ومن الجبال ومن الوديان، فملأت كل الأرض، كل الأرض ضفادع. فإذا دخلوا إلى بيوتهم يطهون الطعام وجدوا الضفادع فيه، إذا نظروا إلى الماء وجدوه امتلأ بالضفادع والقمل، لا يستطيعون شرابا، لا يستطيعون نوما، لا يستطيعون هدوءا. فلما نظروا في حالهم ومائهم وجدوا أن هناك آية أخرى، الدم قد ملأ الطعام والشراب. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يا أخي يا أخي الكلام موجود في كتاب ربنا، في كتاب ربنا. لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا نتعظ؟ نريد قرارا واحدا يؤكد أننا على صواب وأننا فعلا نحترم العزيز الوهاب، قرارا واحدا. يا أخي الكريم مصر أمانة، ورب اللي هيردها بسوء. كما قلنا أدخل الله الظالمين السجون، ويحكم مصر الآن رجل كان مسجون، ولكن ليس هذا بدليل مجاملة الله لأحد. لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، هكذا قالها رسول الله. نتعلم من النبي، نتعلم من النبي. إن من ضمن جنود الله هذه التي أرسلت على قوم فرعون، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت أخي الكريم كما تدين تدان. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، شاءوا أم أبوا، لا يملكون شبرا لولا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سبحانه وتعالى كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض سبحانك رب ضعفاء إلى الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع يفنى ويبقى الله شئنا أم أبينا ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم نسألك سترا يا ربنا لمن حضر معنا من المسلمين. ونصلي ونسلم على حبيب القلوب سيدنا الرسول، ونشهد أنه رسول الله، ولم لا ولم لا، والمآذن والصلاة دائما في ذكره تحلو هذه العبادات، في المآذن في الصلاة ذكره ذان الشفاء، شاهد أن رسولنا محمد نور مصباح الحياة، فعليه الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحتراما لك يا خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، نكمل الحديث عن جند الله. تكلمنا عن بعض أنواع الجند، في عجالة حتى لا أطيل، إن البعوض جند، ولعلنا ذكرنا القصة عن النمرود. البعوض جند إذا زاد عن الحد، ولكن هناك بعض الجنود التي أمر النبي ألا تقتل، أما البعوض فلا، إذا كان مؤذيا. البعوض جند، وكلكم يعلم قصة النمرود، لما استقرت البعوضة في رأسه حين استعظم الأمر ورد شرع الله، لم يهنأ بالطعام ولا الشراب، دخلت البعوضة في أنفه فاستقرت في رأسه. أسأل الله لكل مرضانا أن يعافيهم الله. قال سبحانه، فلما أراد أن يعالج نفسه كما ذكرنا آنفا، بحثوا عن العلاج عند الأطباء والكهنة، لم يجدوا له علاجا إلا علاجا مبينا ألهمهم الله به، أن يضرب بالأحذية فوق رأسه، فكانت البعوضة لا تتوقف إلا بالضرب بالنعال فوق رأس هذا المتكبر. تخيل أن العلاج بضرب الأحذية، علاج بضرب الأحذية. ومن ضمن جنود الله يا عباد الله الغرق، الغرق. فرعون لما أغرقه الله، أنا أذكر الجنود في عجالة، فرعون لما أغرقه الله ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تقدم فرعون إلى البحر ليقتل المستضعفين من أتباع موسى الذين يوحدون الله، فنزل موسى عليه السلام بأمر الله وضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. والآية تتضح أكثر حين تجلس في الساحل الشمالي أو تجلس على شاطئ البحر الأحمر، ترى العجب العجاب، كيف لبحر أن يفرق وكان كل فرق كالطود، أي كالجبل العظيم من الماء الذي لم تتغير هيئته، ظل على حاله ماء لم يجمد ولم يتحول إلى هيئة أخرى، لكن في وسط الماء شق الله جل وعلا للموحدين طريقا، فسار موسى ومن معه، لا هذا الماء يلتقي مع هذا الماء بقدرة رب الأرض والسماء، وسار موسى ومن معه. وفرعون أراد أن يبتعد عن السير في هذا المكان، لكن جبريل نزل بأمر العلي بفرس لا يراه إلا فرس فرعون أمامه، ثم سار وانطلق وأخذ بلجام فرس فرعون فأنزله، فنزل الجنود من خلفه فأغرقهم الله بجند، ألا وهو الغرق. الغرق. والمطر يا عباد الله أيضا جند من الجنود. سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام لما عليه الصلاة والسلام لما صنع السفينة سخر منه القوم، استهزأوا به، يا نوح هذه السفينة التي كنا نقرأ في بعض الروايات كما جاء في ابن كثير وغيره أنها كانت طولها كيلو مثلا وارتفاعها 500 متر، سبحان الله، فكانوا يسخرون منه، أتنقل الماء إلى السفينة أم تنقل السفينة إلى الماء؟ كان يصنعها في الجبل، كان يصنعها في الجبل فيسخرون منه. هكذا أمرت، أمرت هكذا؟ سفين أنت مجنون؟ لكنه يصبر، ثم صبر 1000 عام إلا قليل، صابر ومحتسب. فجاء أمر الله لجند من جنوده، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. سبحان الله، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، صنعت السفينة على عين من؟ لا تقول لي مصانع ولا شركات، بأخشاب ومسامير، أخشاب ومسامير، في طوفان أغرق الله فيه المشركين بالماء، جند من جنود الله، ومن ضمن جنود الله الحجارة، الحجارة. أتذكرون أبرهة لما ذهب ليهدم الكعبة؟ أسأل الله أن يجمعني وإياكم عند كعبة الله، اللهم اجمعنا جميعا على عرفات الله، اللهم اجمعنا جميعا على عرفات الله، اللهم اجمعنا عند رسول الله. أخي الحبيب، في عام مولد الحبيب النبي محمد جاء أبرهة ليهدم الكعبة، فلما علم أهل قريش أنهم لا قبل لهم بأبرهة توجهوا إلى زعيمهم، إلى زعيمهم جد النبي محمد وعمه، فقال له للبيت رب يحميه، فتركوا المسألة لله، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. الله جل وعلا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. إذن الحجارة جند من جنود الله، والطير أيضا، إن وجدت معصية وترى الطيور يجب أن تحذر، يجب أن تحذر، لأن الطير يحمل هم التوحيد. ألم أذكر لك هدهد سليمان لما ذهب إلى بلقيس وجدها تسجد وقومها للشمس، وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لما أتى إلى سيدنا سليمان ماذا قال؟ جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إذن الطيور جند من جند الله، فاحذر منهم، احذر، وادعو الله جل وعلا أن تكون على طاعة حتى إذا جاءت الطيور يعطيك خيرها ويبعد عنك شرها. من ضمن جند الله يا عباد الله الكلمة القوية في وجه الجائرين. لما كان المشركون يسبون رسول الله ويهجون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حسان ابن ثابت أن يهجوهم، فكان يدعو له اهجهم وروح القدس معك يؤيدك ويقويك. فكانت عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها تقول وهل تفعل الكلمة شيئا؟ فكان النبي يقول هي عليهم أشد من ضرب السيوف، في ناس ما يجيبش معهم إلا الكلمة القوية، إنما طول ما أنت بتفعل ما تفعل ولا تعطيه كلمة تحرق أعصابه يظل في هناء وسرور. في ناس كده لا يشعرون، لا يحسون، جبلات إلا بالكلمة التي تقصر الظهور. فكان ثابت حسان بن ثابت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة في وجوههم. ومن ضمن أيضا يا عباد الله ومن ضمن العذاب وجند الله جل وعلا لابد أن نحذر الصيحة. الصيحة صيحة قضت على قوم ثمود، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. صيحة قيل أنها صيحة جبريل، وفي بعض التفاسير أنها صيحة من السماء، صيحة عظيمة. تخيل يا أخي، إن الصوت الشديد قد يقطع أوصال القلب يمزقه. تخيل أن هؤلاء جاءت صيحة فقضت على الكبير والصغير، ولم تترك لا صغيرا ولا كبيرا ولا أنثى ولا ذكر ولا بهيمة ولا طيرا، قضى الله على الجميع بصيحة. بصيحة احذر جنود الله يا عبد الله، ولا بد لنا من هذه الوقفة، واعلم أنك محفوظ من قبل الله. جاء في الجواب الكافي لابن القيم آخر ما أختم به، تهدئة للنفس التي قد لا تستأنس بهذا الذي نقول، اعلم أن معك جند يحميك ويؤذرك ويرفع ويدافع عنك وعن دينك. فاسمع أخي الكريم، في الجواب الكافي لابن القيم، مع أنه لأمانة العلم ضعفها الإمام الألباني في السيرة الضعيفة، عن أنس بن مالك يقول أنه كان واحد من أصحاب رسول الله محمد يسافر دائما ويخرج بتجارة له إلى الشام. أسأل الله جل وعلا أن يخلص إخواننا في سوريا، اللهم خلص إخواننا في سوريا، اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. رب لا نعجل أبدا كما علمتنا، فالله لا يعجل بعجلة أحدهم، لكن نرجو من الله جل وعلا وندعوه أن يجعل النصر قريب لإخواننا في سوريا، إنه ولي ذلك. أحباب رسول الله، خرج الصحابي إلى الشام، فلما خرج إلى الشام عاد بتجارة له ولغيره، فخرج عليه لص لما علم أنه معه مال كثير، فلما بلغه هذا اللص رفع السيف على رأسه وقال: ضع عنك المتاع إني قاتلك. فقال: يا رجل، لماذا تريد قتلي؟ ولماذا تأخذ مالي وهو ليس بمالي؟ إنما هو لي ولإخواني من الصحابة. أن أشرح المعنى، قال: ضع عنك المتاع إني قاتلك. قال: إذن خذ متاعي ودعني، فلماذا تقتلني وأسد بإذن الله ديني؟ قال: ضع المتاع، أريد قتلك قبل المتاع. قال: إن كنت فاعلا فدعني أصلي لله ركعتين. قال: افعل. فصلى لله ركعتين، قرأ الفاتحة بعد أن كبر وسورة، ولم يجعل قراءته طويلة لأنه لا يخاف الموت، لكنه يثق في أن الله سيخلصه. سجد بين يدي الله، وفي السجود كان يدعو: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نعوذ بعزتك التي لا تضام، وملكك الذي لا يرام، ونور وجهك الذي أشرقت له أركان عرشك. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذ بالسماء قد انشقت عن فارس، وضرب اللص ضربة فأسقطه على الأرض فمات. فعجب الرجل، قال: من أنت رحمك الله؟ لقد أنقذني الله بك. قال: أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت الله في المرة الأولى يا مغيث أغثني، سمعنا لأبواب السماء قعقعة. إن للسماء أبواب، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال ربنا في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. للسماء أبواب، قال سمعنا لأبواب السماء قعقعا. فلما دعوت الثانية سمعنا لأهل السماء من الملائكة ضجة، كأنهم يقولون هذه دعوة مرفوعة من إنسان مكروه، كل يحدث الآخر. فلما دعوت الثالثة نودي جبريل من قبل الله أن يكلف أحد ملائكة السماء الرابعة بالنزول إليه ليضرب عنق هذا الرجل. قال فكنت أنا الذي اختارني الله وضربت عنقه بأمر الله. واعلم يا عبد الله، هكذا يقول للصحابي، واعلم يا عبد الله أنه ما من عبد يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي 4 ركعات يدعو فيهن بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه مكروبا كان أم غير مكروب. أسأل الله يفرج كروباتنا جميعا. هنا لطيفة جميلة حتى لا نقع في خطأ. حين نقول أن الإمام الألباني ضعفها، هل تدرك بالكلية؟ قال بعض أهل العلم إذا حفظنا الدعاء طالما أنه يوافق الكتاب والسنة ودعونا به فهذا أمر جائز. أحباب رسول الله، ما أردت إلا أن أذكر نفسي والأحب بجنود الله، أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لمصر ولبلاد الأمة أمر خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا رب فرج كروباتنا، اللهم فرج كروباتنا، اللهم ارفع عنا الغم، اللهم ارفع عنا الكرب، اللهم اقبلنا يا رب، اللهم استر عيبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم لا ترد أحدا منا إلا وقد سترت عيبه وغفرت ذنبه وشفيت مرضه. اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا وأزواجنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا يا رب، لا يعلم جنودك إلا أنت، فجندهم لنصرتنا، اللهم جندهم لنصرتنا، اللهم جندهم لنصرتنا. نحن الضعاف المقصرين بين يديك، لكنك أنت الرب الكريم وقد جئناك يا رحيم، فأفض علينا من رحماتك، فأفض علينا من رحماتك، وافتح لنا من بركاتك، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد. أحباب الحبيب النبي، أطلنا عليكم اليوم ولكن جنود الله كثير، وإن كنت تظن أنك قد جردت من السلاح فنحن في يوم جمعة أردت أن أؤجل الجند الأخير إلى ختام الخطبة. يوم جمعة اعتاد أهل الإيمان أن يقرأوا سورة الكهف على حسب رواية صححت القراءة. أقول في سورة الكهف أصحاب الكهف عبرة، وهناك جندي لا تنسوه، النعاس. قد يحدث في الأمة كرب، السائق المسكين الذي لا يجد الآن جاز ولا بنزين ولا غيره، أخوي الكريم اللي مش عارف يأكل عياله، قد يرسل الله عليك سكينة وتمر عليك الأيام ولا تشعر برعب ولا جوع إن فوضت أمرك للملك العلي العلام. ثم تمر الأيام وترى نفسك في هناء وسرور. المعجزات والآيات التي تحدث من قبل الله لن تنتهي. أنا لا أسميها معجزة، إنما أقول الكرامات لم تنتهي. أهل الكهف لما دخلوا إلى كهفهم بس فروا بالتوحيد. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لماذا نهوي إلى الكهف؟ لماذا إحنا نهوي إلى الكهف؟ عندنا المساجد، تعال صل الصبح يا أخي، اسجد بنيد الله وقل له يا رب أثق فيك ولا أرد الثقة عنك، إنما غيرك قد يعطيني ولا يعطيني، وأنت يا رب صاحب العطاء. الله جل وعلا سخر لهم شمس، ألا يسخر لك بنزيمة أو جاز أو سولر أو مال؟ الله جل وعلا سخر الكون لخدمتهم، حتى إن هؤلاء الذين كانوا على الكفر كانوا بجيوشهم يخافون منهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت